عند النبي وجميل. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. يا النبي وجميل. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. يا